السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق وضرع علم وألهم وهدى للتي هي أقوم، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء إمام الأتقياء صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد، آبائي أمهاتي إخواني أخواتي أبنائي وبناتي، فإنني أجتمع بكم مجددا في هذا اليوم الأغر المبارك، وأود أن أحدثكم عن موضوع حساس مهم للغاية. ففي ظل التطبيع السافر مع الصهاينة الغاصبين، وفي خضم الخيانات المتكررة التي يقصد من ورائها بيع القضية الفلسطينية، فقد رأينا أن كثيرا من الغيورين ضعفت حماستهم تجاه هذه القضية المحورية، ورأينا بعضهم بقي يتكلم كلاما عاطفيا غير مبنيا على علم صحيح ولا برهان رجيح. لا إله إلا الله. مسجد القدس الشريف، وقد صار المسجد الأقصى المبارك آخر قضايانا، ولا يزال الصهاينة الغاصبون يدعون بأن فلسطين هي الوطن القومي لليهود. قتلهم الله أنى يؤفكون، وقد أيدهم في ذلك المتصهينون العرب وغيرهم، وقد برهنوا على ذلك باجتهادهم في بناء المستوطنات في القدس الشريف، ولم يرقبوا في الفلسطينيين إلا ولا ذمة، من غير مراعاة لأي استنكار من قبل العقلاء. وما فتئ جنود الاحتلال يعيثون فسادا داخل المسجد الأقصى، بل والحفريات كما لا يخفى تحته متواصلة من أجل تهديمه. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله جل وعلا أن يرد كيد هؤلاء في نحورهم، وأن يبعد عنا شرورهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر أكارم، إن أول طريق لنصرة القضية الفلسطينية معرفة بعض أسرار مسجد فلسطين. نعم، المسجد الأقصى، معرفة بعض حقائق هذا المعلم الإسلامي الشريف المبارك. إذن ما هو المسجد الأقصى؟ الحقيقة أن المسجد الأقصى هو المسجد الواقع بمدينة القدس في فلسطين، والذي إليه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في القرآن العظيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والحقيقة أن المسجد الأقصى هو اسم لكل ما دار حوله السور الواقع في أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من مدينة القدس القديمة المسورة بدورها، ويشمل كلا من قبة الصخرة، يعني ذات القبة الذهبية، لأن كثير من المسلمين يظن بأن المسجد الأقصى هو ذلك قبة الصخرة، مسجد قبة الصخرة القبة الذهبية. لا والله، هذا جزء صغير من هذا المسجد العظيم. إذا قلنا المسجد كل ما دار عليه السور، يشمل كلا من قبة الصخرة والموجودة في موقع القلب منه، ويشمل الجامع القبلي وهو ذو القبة الرصاصية السوداء، ويشمل أيضا الواقع أو يشمل نحو من 200 معلم آخر تقع ضمن حدود الأقصى، ما بين مساجد ومبان وقباب وأسبلة مياه ومصاطب وأروقة ومدارس وأشجار ومحاريب ومنابر ومآذن وأبواب وآبار ومكتبات، فضلا عن الساحات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو اسم لجميع ما دار عليه السور، ويشتمل على المسجد الذي في صدره وقبة الصخرة إلى آخره. هذا هو الصحيح، انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المساحة تاع المسجد الأقصى إذن تبلغ حوالي 144 كيلومتر مربع، مساحة هائلة، 144 كيلومتر مربع. ومن أدى الصلاة فيه ولو تحت شجرة من أشجاره أو قبة من قبابه فصلاته مضاعفة الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن نذكر بعض فضائل المسجد الأقصى المبارك، بس نعرف لماذا نحب فلسطين، ولماذا نحب الأقصى، ولماذا نحب القدس، ولماذا ندافع عن هذه المعالم المباركة. أولا، المسجد الأقصى المبارك هو ثاني مسجد وضع في الأرض، فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، يعني لي في مكة. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة فصله فإن الفضل فيه. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. إذن أول مسجد في الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، بعده 40 عاما بني المسجد الأقصى. إذن مسجد قديم جدا جدا جدا، وهو ثاني مسجد بني في هذه أو على هذه البسيطة. هذا الأمر الأول من فضائله. ثانيا، المسجد الأقصى هو قبلة معظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. والقبلة، وهو القبلة الأولى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى حوالي 14 عام تقريبا، يعني منذ بعثته وحتى الشهر 16 أو 17 للهجرة. فعن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح. الأمر الثالث، الأقصى هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الآية الكريمة السابقة وباسمه الصريح، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، في سورة الإسراء. رابعا، وفيه صلى جميع الأنبياء جماعة عليهم الصلاة والسلام خلف إمامهم وقدوتهم محمد صلوات الله وسلامه عليه خلال رحلته هذه، مما يدل على كثرة بركاته، حتى إن تلكم البركات لا تفيض على ما حوله ولا تقتصر عليه فقط، كما قال الله عز وجل الذي باركنا حوله، ما قال باركنا فيه، باركنا حوله، فيه وما حوله بفضل الله تبارك وتعالى. خامسا، الأقصى هو مبدأ معراج محمد عليه الصلاة والسلام إلى السماء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته، اسمع فربطته بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم عرج بي إلى السماء. والحديث في صحيح مسلم. فقد كان الله تبارك وتعالى قادرا على أن يبدأ رحلة المعراج برسوله عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام بمكة، وهو أعظم مسجد، وفيه كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، ولكنه سبحانه اختار الأقصى. لذلك، لأي شيء؟ قال العلماء ليثبت مكانته في قلوب المسلمين بصفته بوابة الأرض إلى السماء، بصفته بوابة الأرض إلى السماء. ثالثا، عن أبي ذر رضي الله عنه قال تذكرنا ونحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام أيهما أفضل، أمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام أم بيت المقدس؟ فقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي، اسمع بارك الله فيك، صلاة في مسجدي أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، ولا يشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه. الله أكبر، اسمع مليح، كأنه يتكلم عن هذه الأيام. ولا يشكن عن حج يوم يكون للرجل مثل شطن فرسه، الشطن هو الحبل، هو الحبل، حبل الفرس، من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام خير له من الدنيا وما فيها. أخرجه الحاكم وصححه ووفقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. سابعا، الأقصى أرض المحشر والمنشر. نعم، قالت ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس، فقال أرض المنشر والمحشر. رواه أبو داود بن ماجه وأحمد وهو صحيح. ثامنا، هو ثالث المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. رواه البخاري رحمه الله. إلا أنه ينبغي أن ننبه إلى أنه ليس بحرام، هم يقولوا أولى القبلتين وثالث الحرمين. أولى القبلتين نعم، لكن ثالث الحرمين لا، ليس بحرام، ليس بحرم، لأنه لا يحرم فيه الصيد، ونستطيع أن نلتقط لقطته بالضوابط الشرعية إلى آخره بخلاف حرمي مكة والمدينة كما هو معروف. وتسميته بالحرم الشريف ليست صحيحة إذن، وإنما الاسم الصحيح هو المسجد الأقصى المبارك، وهذا الاسم الذي ظل يطلق عليه طوال العهد الإسلامي حتى عصر المماليك حينما سمي حرما أرادوا تشريفه بذلك، لكن هذه التسمية ليست صحيحة وهي توهم أنه حرم ثالث وهذا ليس بسديد كما سمعتم. تاسعا، بالإضافة إلى ذلك كله، فقد ظل المسجد الأقصى على مدى قرون طويلة مركزا هاما لتدريس العلوم ومعارف الحضارة الإسلامية، وظل مركزا للاحتفالات الدينية الكبرى، ومكانا لإعلان المراسيم السلطانية وبراءات تعيين كبار الموظفين إلى آخر ما هنالك يقصده الناس من أقصى الكرة في الأرضية بفضل الله رب البرية. معاشر أكارم، الأمر العاشر وهو الأخير في هذه الكلمة بإذن الله تعالى، إضافة إلى ما ذكرناه كله، فإن ثمة علاقة عاطفية وطيدة قوية بين أهل الجزائر وإخوانهم في فلسطين يعرفها الجميع، لا تحد هذه العلاقة حدود جغرافية ولا غيرها. فاللهم لك الحمد على نعمتي الحب في الله والوفاء للمؤمنين من عباد الله. عرفتم عباد الله لماذا نحب فلسطين؟ لماذا ندافع عن فلسطين؟ لماذا ننكر التطبيع؟ لماذا ننكر الخيانة؟ فاللهم رد أرض الأقصى إلى المسلمين ردا جميلا. اللهم عليك بالصهاينة وأعوانهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للناس آية. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء والغلاء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم الله خيرا على حسن الإصغاء، والحديث تتمة مهمة وبقية نافعة بإذن الله تبارك وتعالى، فارتقبوها في مستقبل الأيام بإذن الملك العلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.